هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فقدمنا بمقدمة في نهاية الدرس أو المجلس السابق حول أحكام الحيض، وحاولت في هذه المقدمة أنني أذكر مجموعة ضوابط وقواعد تسهل على طالب العلم موضوع مسائل الحيض والنفاس والاستحاضة. ولا شك بأن باب الحيض من أصعب أبواب الفقه، وكما ذكرت صعوبة هذا الباب ترجع إلى اختلاف النساء في باب الحيض، وذلك لاضطراب العادة عندهن، حتى إن بعض علماء المالكية صنف مصنفا في هذا أوصل اختلاف عادات النساء إلى 400 عادة. والعلماء قديما يقولون من لم يضبط كتاب الحيض فلا يستحق التصدر للفتوى أو للتعليم. وكذلك زاد الأمر تعقيدا تفريعات بعض الفقهاء الذين توسعوا في مثل هذا الأمر، وكان يغنيهم الوقوف على ظاهر نصوص القرآن والسنة. وأيضا ممكن ضبط هذا ببعض المسائل التي ذكرها العلماء مما يخفف الأمر على النساء. والأمر الآخر أن أكثر الذين تصدوا لمسائل الحيض هم الرجال، مسائل الحيض والاستحاضة هم الرجال، والنساء لا شك بأنهن أعرف بعاداتهن. وهذا لا يمنع أن يتصدى الرجال لبيان أحكام الحيض، إلا أن النساء أدرى. ولذلك أظنني ذكرت أن امرأة أنها هي فاطمة الحنبلية وليست أم عبد الرحمن، كما ذكرت فاطمة الحنبلية كانت تناظر على هذه المسألة وتذكر هذه المسألة، لكن هذا لا يمنع، بل قد يكون من الواجب على الرجل أن يتعلم أحكام الحيض، وذلك لترتب بعض المسائل المتعلقة بالرجل تجاه زوجته كما سيأتي معنا إن شاء الله. وذكرت في المجلس السابق تعريف الحيض والاستحاضة والنفاس، وذكرنا أيضا بعض المسائل فيما يتعلق بأقل الحيض وأكثر الحيض، هذا غير موجود عندنا في الأحاديث التي جمعها المصنف في هذا الباب، وإنما ذكرتها من باب أنها تتفرع عن هذه الأحاديث، وأيضا هي مسائل معروفة في كتب الفروع. وقلنا بأن أقل الحيض وأكثر الحيض، وهذا لا حد لأقله ولا حد لأكثره على الراجح من أقوال أهل العلم. وذكرنا أيضا بالنسبة للسن الذي تحيض به الأنثى، قلنا أيضا لا حد لأقله على الصحيح ولا حد لأكثره من حيث انتهاء الحيض وغير ذلك من المسائل. تذكرون المسائل ولا لا؟ قريب عهد، يعني نحن ذكرناها لأجل توطئة للدخول في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: لتجلس في مركن فإذا رأت الصفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. أولا حديث عائشة رضي الله عنها. قلنا لكم بأن الإمام أحمد رحمة الله عليه يذهب إلى أن أحاديث الحيض إلى أن مسائل الحيض تدور حول هذه الأحاديث الثلاثة: حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث أم حبيبة بنت جحش، وحديث حملة بنت جحش. وكان جملة من النساء يستحضن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك تكاثرت الأحاديث في ذكر مسألة الاستحاضة. حديث عائشة هذا التي ذكرت فيه فاطمة بنت أبي حبيش حديث مختلف في إسناده، ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى تضعيفه مطلقا، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إلى أن بعض ألفاظه ضعيفة شاذة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: دم أسود، قال يعرف، قالوا هذه ليس في الأحاديث الصحيحة، وكذلك فتوضئي. والكلام في هذه المسألة طويل، الكلام في هذه المسألة طويل. وأبو حاتم الرازي ممن استنكر هذا الحديث، يعني أنكره، ممن استنكر هذا الحديث يعني أنكره، وإلا الحديث أصله في البخاري ومسلم، أصل الحديث في البخاري ومسلم، لكن بهذه الزيادات ومن هذا الطريق أنكره بعض أهل العلم كالرازي وغيره. هذا الحديث تذكرون في الدرس السابق قلنا لكم بأن المستحاضات على أنواع: معتادة ومميزة ومتحيرة. هذا الحديث في واقع الأمر يشير إلى النوع الثاني وهي المميز، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عنه: إن دم الحيض دم أسود يعرف، ويعرف تضبط بيعرف ويعرف بفتح الراء وبكسرها. أما قوله يعرف يعني يعلم ومعروف بالأوصاف التي ذكرناه، وأيضا بالأوجاع، أوجاع الدورة الشهرية التي تعرفها المرأة، أوجاع الظهر، هذه كلها مما يعرف. وأما يعرف فمن العرف وهي الرائحة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجد عرف الجنة، يعني رائحة الجنة، فتضبط بعرف يعني الرائحة، ويعرف بالعلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا بين أن دم الحيض يتميز عن دم الاستحاضة، دم الحيض يتميز عن دم الاستحاضة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له كلام في هذه المسألة، يقول: دم الاستحاضة مع دم الحيض مشكل، ولا بد من فاصل يميز بينهما. وذكر قال: والعلامات ثلاث: الأولى العادة، وهي أقوى العلامات، لأن الأصل بقاء الحيض دون غيره، هذه العادة ترجع المرأة إلى عادته، ولذلك هي الأقوى، كما هو أيضا مذهب الحنابل، وسنتكلم عنه بعد قليل فيما يتعلق بمسألة التي المرأة المتحيرة. الثاني التمييز، فإن دم الحيض أسود ثخين، ودم الاستحاضة أحمر صاف. وذكرت لكم في المجلس السابق الفرق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة، وذكرنا 4 أو 5 فروق. الثالث اعتبار عادة غالب النساء، لأن الأصل إلحاق الفرد بالأغلب، لأن الأصل إلحاق الفرد بالأغلب، وهذه العلامات الثلاثة تدل عليها السنة والاعتبار. فإن أحكام الحيض تدور على 3 أحاديث كما ذكرت قبل قليل نقلا عن الإمام أحمد رحمة الله عليه: العادة الخاصة، وهي وهذا يدل عليها حديث أم حبيبة بنت جحش الذي سآتي إليه بعد قليل، هذه العادة الخاصة. والتمييز، وهذا يدل عليه حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي ذكرت لكم قبل قليل، وهو أول حديث ذكره المصنف في هذا الباب. وعادة النساء الغالبة يدل عليها حديث حملة بنت جحش، عادة النساء الغالبة تحيض في علم الله، هذه يدل عليها حديث حملة بنت جحش. هنا قال: إن دم الحيض دم أسود، هذا أحد أوصاف دم الحيض الذي يختلف عن دم الاستحاضة، دم أسود. ما معنى أسود؟ قلنا في المجلس السابق يعني أحمر قاني، أحمر قاني. يعرف يعني إذا قلنا يعرف فهو الرائحة، وإذا قلنا يعرف يعني تعرفه النساء من خلال أوجاع الظهر أوجاع الدورة يسمونه. قال فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فأمسكي عن الصلاة. ولذلك المرأة الحائض بمجرد أن ترى الدم فإنه يجب عليها أن لا تصلي, تمسك عن الصلاة, تمسك عن الصلاة ولا تقضي, بخلاف الصيام سيأتي تفصيله. فإذا كان الآخر يعني الدم الآخر اللي هو الاستحاضة يشير إلى أن الدم بالنسبة لدم الحيض مع الاستحاضة مشكل, فالنبي عليه الصلاة والسلام بينه بقوله فإذا كان الآخر فتوضي. وهذا يدلنا على أن دم الاستحاضة على أن المستحاضة طاهر وليس عليها الحدث الأكبر مثل الحائض. قال وصلي, يعني المرأة المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف حول الكعبة وتقرأ القرآن وتمس المصحف, وإلا مسألة الجماع فيها خلاف بين العلماء. والصواب أن أيضا لزوجها أن يتغشاها, لزوجها أن يجامعها, لزوجها أن يجامعها, لأنها في حكم الطاهرات بل من الطاهرات. وأما في حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك. قوله لتجلس يعني المستحاضة في مركن, المركن هو الوعاء الذي يغسل فيه الثياب, المركن هو الوعاء الذي يغسل فيه الثياب ويجمع على مراكن. يقول فإذا رأت صفرة, قلنا لكم بأن دم الحيض أنواع, أولا هو أسود يعني أحمر قاني وثخين وله رائحة منتنة وأيضا لا يتجلط إذا نزل, لا يتجلط إذا نزل, هذه بالنسبة لأوصاف دم الحيض. وبالنسبة لدم الحيض أيضا أنواع, فدم الحيض مثلا الدم الأحمر وكذلك الكدرة وكذلك الصفرة, هكذا يقول الفقهاء. ومن أهل العلم من توسع, من أهل العلم من توسع, فمثلا عند الحنفية يقولون أيضا الدم الأخضر الذي ينزل أيضا هذا من الحيض, يقول هناك دم أحيانا ينزل أخضرا. ومن فقهاء المالكية من يذهبون إلى أن القصة البيضاء هذه من أنواع الدماء أيضا, وهذا يعني عليه ملحظ, إنما هذه علامة طهر. ولذلك بعض الفقهاء يتوسع في أنواع الدماء, لكن يجعلون أقوى أنواع دم الحيض حينما يكون أسودا, حينما يكون أسودا يعني أحمرا قانيا تخينا, هذا أن أقوى أنواع الحكم على الدم بأنه دم حيض. قال لتجلس في مركن, ذكرت لكم هو الوعاء الذي يغسل فيه الثياب, فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر, بمعنى أنها قد طهرت, طهرت بمعنى أن هذا هو دم استحاضة وليس دم حيض, دم استحاضة وليس دم حيض. وهذه مسألة تتعلق بقضية الغسل, غسل المستحاضة, غسل المستحاضة. الجمهور على أن المرأة المستحاضة لا يجب عليها الغسل, هذا قول جماهير أهل العلم على أن المرأة المستحاضة لا يجب عليها الغسل, وإنما يجب عليها الغسل إذا انقطعت عنها الدورة أو أنها حكمت على أن الدورة قد انقطعت ودخلت في الاستحاضة. واضح الكلام؟ تعرفون بأن المستحاضة هي التي ترى الدم غالبا, يعني يزيد على مدة الحيض, يزيد على مدة الحيض. فإذا حكمنا بالعادة أو بالتمييز نقول اغتسل الآن, فما زاد من الدم إنما دم استحاضة وليس دم حيض. ولذلك جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنه لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة أو لكل صلاتين, وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب ذلك, ويستدلون لهذا بحديث أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. وأيضا في حديث عائشة أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: امكثي قدر ما تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل كل صلاة كل صلاة. فأخذوا من هذه الأحاديث أنه يجب على المرأة المستحاضة أن تغتسل، ونوعوا في ذلك. والذي ورد في الأحاديث وفي كلام أهل العلم بالنسبة للمرأة المستحاضة من حيث الغسل على مراتب. المرتبة الأولى أنها تغتسل لكل صلاة، أنها تغتسل لكل صلاة، وهذا ما فهمته أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها حينما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال، فكانت تغتسل لكل صلاة، كانت تغتسل لكل صلاة. وهذا فهمها وليس هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جمهور الفقهاء يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمرها بالاغتسال من الحيض، فهي فهمت أنها تغتسل للاستحاضة، تستغتسل من الاستحاضة لكل صلاة، وهذا فهمها، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد ذلك. هذه الحالة الأولى، المرتبة الأولى تغتسل لكل صلاة. الحالة الثانية تغتسل ثلاث مرات. المرة الأولى تغتسل لصلاة الظهر والعصر غسلا واحدا، فتجمع بينهما جمعا صوريا أو جمعا حقيقيا على قول بعض أهل العلم. والجمع الصوري هي أن تؤخر الأولى إلى آخر وقتها وتقدم الثانية إلى أول وقتها، فتؤخر الظهر إلى آخر وقتها إلى آخر وقتها، وتقدم العصر إلى أول وقتها، فيكون هذا الجمع يسمى جمع صوري عند بعض العلماء، وهذا هو الجمع الصوري، وهو جمع هو جمع صوري يعني بمصطلح، وإلا هو كل صلاة في وقتها. صلت الظهر في آخر وقتها وصلت العصر في آخر وقتها، ثم تغتسل وصلت العصر في أول وقتها، ثم تغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وأيضا تجمع جمعا صوريا كما ذكرنا، ثم تغتسل لصلاة الصبح. كم غسل صار؟ ثلاث. المرتبة الثالثة أن تغتسل مرة واحدة في اليوم. قالوا تغتسل مرة واحدة في اليوم المستحاضة وتتوضأ لكل صلاة. المرتبة الأخيرة وهي الصواب وهي التي عليها الأدلة أنها تتوضأ لكل صلاة، أنها تتوضأ لكل صلاة. ولذلك جمهور الفقهاء ردوا على من ذهب إلى وجوب اغتسال المرأة المستحاضة بجوابين. الجواب الأول أنه ليس في الأمر بالغسل لكل صلاة شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما صح من حديث أم حبيبة فهذا اجتهاد منها فلا حجة فيه، لأن اغتسلت وفعلت هذا الأمر من جهة نفسها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن الصواب بأن المرأة المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. وبعض الفقهاء قالوا بأن المرأة المستحاضة إذا توضأت لصلاة الظهر ثم لم تحدث الحدث الذي يوجب الوضوء عدا نزول الدم فإنها طاهرة، فلا حاجة إلى أن تتوضأ. قالوا لأن الشارع الحكيم عذرها، فهي من أهل الأعذار، من أهل الأعذار. ولذلك إذا توضأت ولا خرج منها ريح ولا نامت ولا أكلت لحم جزور في قول فقهاء الحنابلة مثلا، ولا لمست رجلا في قول الشافعية مثلا، ولا إلى آخره، فإنها لا تتوضأ للصلاة الثانية ولو خرج منها دم، لأن هذا الدم معذورة فيه، ولكن الاحتياط أن تتوضأ لكل صلاة. وهذه صلاة أصحاب الأعذار، عفوا هذا وضوء أصحاب الأعذار، مثلا من به سلس بول أو استطلاق ريح فإنه يتوضأ لكل صلاة. وبعض العلماء يقول يجب عليه أن يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة، إذا أراد الصلاة، وبعضهم يوسع في هذا. ولذلك الاحتياط في مثل هذه المسائل مطلوب. فمن به سلس بول أو استطلاق ريح أو المرأة المستحاضة إذا قامت إلى الصلاة تتوضأ، يعني إذا الآن قامت إلى الصلاة تقوم فتتوضأ. كذلك من به سلس بول، من به استطلاق ريح، لأن هذا سيخرج منه أثناء الصلاة ولا شيء عليه في ذلك، لا شيء عليه في ذلك. قال: وعن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أستفتي. حمنة تقول كنت أستحاض، يعني هي تشير إلى كثرة الدم الذي يخرج منها، كثرة الدم الذي يخرج منها. قالت: حيضة كبيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أستفتي، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، هي ركضة من الشيطان. وهذا يدلنا على أن الشيطان قد يؤذي الإنسان أذية بدنية حسية، أذية بدنية حسية، ولذلك قال هي ركضة من الشيطان. تعرفون في المجلس السابق ذكرنا لكم أن دم الحيض دم طبيعة وجبلة، دم صحي بالنسبة للمرأة، وذكرنا لكم كيف أن هذا الغشاء الدموي كيف يتشكل في الرحم لاستقبال النطفة وغير ذلك، ثم إن لم يحصل نزل. أما دم الاستحاضة فمرض، دم الاستحاضة مرض، فهو يخرج من عرق يقال له العاذر، من فم الرحم أو من جرح مثلا أو التهابات أو شيء من هذا القبيل، أو مثلا أحيانا اضطرابات نفسية عند المرأة، أو مثلا عندها إشكالات صحية بدنية، فهذا هو مرض، هو مرض. ولذلك لما قالت قال: إنما هي ركضة من الشيطان، يعني رفسة من الشيطان، لأن الله تعالى قال لأيوب: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، يعني أرفس برجلك. قال: إنما هي ركضة من الشيطان. ثم قال: فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي. فتحيضي، لأن حملة تقول دمها شديد ما ينقطع، فقال: فتحيضي، يعني اجلسي مدة الحيض 6 أيام أو 7. وهذا هو غالب عادة النساء كما ذكرنا فيما سبق حينما أشرنا إلى أقل الحيض وأكثره، ذكرنا بأن العادة الغالب تدور ما بين 6 و7 أيام. فإذا استنقأت، يعني حصل النقاء، حصل النقاء، والنقاء هنا تعرفه المرأة، قال: فصلي 24 أو 23، هذا ليس على التخير وإنما على قدر العادة التي كانت تجلسها أو عادة نساء أهلها. فإذا قال فصلي 24 تكون عادتها كم؟ 6، أو 23 يكون 7، وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه 5 إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. والحديث حقيقة مختلف فيه أيضا من جهة الإسناد، والاجتهاد اجتهاد أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه معلوم ومعروف. وقد ذكرت مسألة الغسل، وقلت لكم بأن الجمهور لا يرون وجوب الغسل على المرأة المستحاضة، وإنما على المرأة الحائض إذا هي طهرت، إذا هي طهرت. وأيضا ذكر هنا الجمع، وقول النبي عليه الصلاة والسلام تحيض فتحيضي، هذا لا يعني بأنه أمر كل امرأة مستحاضة أن تتحيض 6 أيام أو 7 أيام، وإنما أشار بقوله في علم الله كما جاءت بذلك بعض الروايات. ولذلك أنا في الدرس السابق لما ذكرت لكم أحوال المستحاضة كان مهم جدا أن ننزل هذا الحديث وغير هذا الحديث ننزله على ما سبق بيانه. ولذلك ذكرنا لكم بأن حديث حملة بنت جحش يدل على عادة النساء الغالبة، عادة النساء الغالبة، هذا الذي ذكره الإمام أحمد وأيضا ذكره شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم. شكت، الشكوى تكون من ماذا؟ مما يتوجع منه الإنسان ويتألم، فهي ظاهر بأن الأمر أقلقها من كثرته. فقال امكثي قدر ما تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. هذا الحديث طبعا حديث أم حبيبة يشير إلى ماذا؟ يشير إلى العادة الخاصة، لأن قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، يعني العادة التي أنت اعتدتيها مثلا، هذه العادة الخاصة اللي ذكرناها، ثم اغتسلي فكانت تغتسل كل صلاة. وهذا من عند نفسها، اجتهاد من عند نفسها وليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. إذن المرأة المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، لأن عندنا لو أرجعناكم إلى باب نواقض الوضوء نقول قلنا فيما سبق بأن الوضوء يجب الوضوء لكل خارج من السبيلين سواء كان طاهرا أو نجس، حتى الريح مع أنها طاهرة يجب أن يتوضأ لخروجها، كذلك المرأة المستحاضة أيضا تتوضأ لهذا الخارج. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصهرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. قوله رواه أبو البخاري وأبو داود واللفظ له، لأن زيادة بعد الطهر شيئا عند أبي داود بإسناد صحيح وليست عند البخاري، عند أبي داود بإسناد صحيح وليست عند البخاري، ولذلك قال واللفظ له. ولا بد لطالب العلم أن يتنبه لألفاظ العلماء، مع أن الأولى أن يقول رواه البخاري ويكون اللفظ للبخاري، لكن لما كانت الزيادة هنا يترتب عليه أحكام شرعية ذكر الزيادة عند أبي داود وأشار بأن هذا اللفظ لأبي داود. أم عطية صحابية جليلة معروفة لها مواقف عدة، قالت كنا، هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا تفعل هذا من تلقاء نفسها، خاصة فيما يتعلق بأمر يترتب عليه عبادات مثل الصلاة والصيام وغير ذلك. لا نعد الكدرة والصهرة بعد الطهر شيئا. الكدرة هو ماء بني شبيه بالماء العكر الوسخ ويميل إلى اللون البني، والصفرة مثل الصديد يعلوه صفرة، والنساء تعرف هذا الشيء. الكدرة والصفرة في ضابط مهم جدا نذكره، وهو أنهما يثبتان تبعا ولا يثبتان استقلالا، يثبتان تبعا ولا يثبتان استقلالا، الكدرة والصفرة يثبتان تبعا ولا يثبتان استقلالا. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الكدرة أو الصفرة إذا نزلت في غير زمن الحيض في غير زمن الدورة فهي إيش؟ طاهر، هي من جملة السوائل والإفرازات العادية. ولذلك تقول أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر، بعد الطهر شيء، بعد الطهر شيء. والطهر بالنسبة للنساء يعرف بشيئين، الأمر الأول القصة البيضاء، والقصة البيضاء ماء أبيض رقيق سائل يقذفه الرحم بعد الدورة مباشرة، تعرفه النساء. والثاني من النساء من لا ترى الطهر بالقصة البيضاء وإنما تراه بالنقاء أو الجفاف أو النقاء التام، وهو أن تمكث مدة يضبطها بعض الفقهاء ممن يرى التحديد بأنها يوم وليلة لا ترى فيها شيئا، وإذا احتشت أو تمسحت يخرج نظيفا، هكذا يعبرون، هكذا يعبرون. ولذلك بعض النساء تطهر بالقصة البيضاء، وبعض النساء تطهر بالجفاف وهو النقاء التام، النقاء التام. ولذلك لما كان النساء يأتين إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة أو الدرجة، وهو الكيس اللي تضع فيها المرأة حوائجها، يرينها القطن، فكانت تقول لهن لا تستعجلن، يعني لا تستعجل المرأة. ولذلك بعض النساء عندها عجلة فتغتسل وربما بقيت في العادة، لأن دم الحيض ليس دما ينزل باتصال، وإنما ينزل على فترات ويتقطع، وقد يمر 20 ساعة و24 ساعة ما ينزل، لكن تجد بعد ذلك ينزل. فهنا تتنبه المرأة. طيب، أم عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء، يعني إذا رأت الطهر، وهذا كثير عند النساء وللأسف يشكل عليهن هذا الأمر، تغتسل وقد رأت الطهر بالقصة البيضة أو بالجفاف، ثم تغتسل فينزل عليها كدرة أو صفرة، فتعتقد بأنها ما زالت في العادة في الدورة. هذا غلط، أنت طاهر بمثل هذه الحالة، وهذه الكدرة والصفرة توجب ماذا؟ الوضوء، ولا توجب الغسل. طيب، بالنسبة للكدرة والصفرة قبل العادة، هل هي من العادة أم أنها طهر؟ هذا كلام طويل لأهل العلم. فإذا كان قبل العادة بزمن ولا تشعر المرأة بأوجاع الدورة فليس بشيء، أما إذا كانت لها عادة معروفة وكانت الكدرة والصفرة تنزل أولا مصحوبة بأوجاع الدورة فإنها تجلس. هذا الصواب من أقوال أهل العلم، وهناك أقوال لبعض مشايخنا بأن الكدرة والصفرة لا تعتبر شيء، لا قبل العادة ولا بعد العادة ولا أثناء العادة، وهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. أما قبل العادة فهذا خلاف، محل اجتهاد عند أهل العلم. وأما أثناء العادة فإذا كان عادة المرأة 6 أيام وفي اليوم الرابع لم تر الدم وإنما رأت كدرة أو صفرة فإن هذه عادة. ولذلك مر معنا في الزاد وغيره والكدرة والصفرة في زمن العادة حيض، الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض، ثم ينزل الدم بعد ذلك، أو يتصل إلى الكدرة والصفرة تتصل إلى أن تبلغ أيام العادة. في نساء الآن 3 أيام ثم ينزل كدرة والصفرة إلى 6 أيام بعدين ترى الطهر، هذا في زمن العادة. فالكدرة والصفرة في زمن العادة حيض. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. هذا الحديث يشير إلى وسطية هذه الملة وعظمة هذه الشريعة بالنظر إلى المرأة الحائض، من جملة مسائلها أنها تنظر إلى المرأة الحائض على أنها طاهرة البدن، على أنها طاهرة البدن، ولذلك بدن المرأة الحائض طاهر، خلافا لليهود وخلافا لأيضا المشركين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يرون بأن المرأة إذا حاضت نجست، ولذلك لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يأكلون من عجينها ولا من طبيخها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذه الاعتقادات الفاسدة وبين بأن المرأة الحائض تمتنع عن بعض الأمور الشرعية، أما بدنها فطاهر، بدنها وعرقها وسؤرها ولعابها كله طاهر ولله الحمد والمنة. وأيضا خالفت الخوارج في هذا، وطائفة من الخوارج وقالوا لهم السامرة أيضا يذهبون إلى أن بدن الحائض نجس أثناء دورتها، وهذا يرده الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. والمقصود بالنكاح هنا الجماع، لأن لفظة النكاح تطلق على معاني، تطلق على معاني من ضمنها الجماع. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص للرجل أن يعاشر امرأته الحائض وأن يتلذذ ببدنها ما عدا مسألة واحدة وهي الجماع، لأن الله جل وعلا قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ما معنى القربان هنا؟ الجماع، ليس معناه اللمس أو الاقتراب، لا، ولا تقربوهن حتى يطهرن. والدليل أين؟ في نفس الآية، لأن الآية يفسر بعضها بعضا، حتى يطهرن يعني يطهرن من قطاع الدم، فإذا تطهرن يعني من بالاغتسال، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن المرأة لا يجوز جماعها بمجرد انقطاع الدم، وإنما بعد الاغتسال، خلافا لمذهب أبي حنيفة رحمه الله، فإنه يرى بأنه بمجرد انقطاع الدم المعتاد وليس أثناء الدورة، فإذا انقطع الدم المعتاد جاز للرجل أن يجامع امرأته، وهو مذهب ابن حزم أيضا ومذهب بعض السلف رحمهم الله تعالى. إذن اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وأنا حائض. هذا الحديث مع ما سبق يشير إلى مسألة واحدة فقط، وقد ذكرنا بأن بدن المرأة طاهر وأن يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض، وذلك لأن بدنها طاهر، وأن يفعل كل شيء إلا الجماع، إلا الجماع وللآية وللحديث. لكن هنا خلاف بين الفقهاء فيما بين السرة والركبة، هل يجوز للرجل أن يستمتع بذلك أم لا؟ استدل العلماء من ذهب إلى أنه لا يرخص له ما بين السرة والركبة بحديث عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرني فأتزر، والإزار معروف، الإزار هو الذي يشد على الحق ويوضع ليغطي ما بين السرة والركبة. قالت فيأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يباشر أهله وهي حائض، وكان عليه الصلاة والسلام يأمرها بالاتزار يعني ما بين السرة والركبة. ومن هذا أخذ بعض الفقهاء عدم جواز الاستمتاع فيما بين السرة والركبة. والقول الثاني قالوا لا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك لا على سبيل الوجوب، وإنما أمرها بأن تتزر خشية أن يصيبه شيء، ولذلك يجوز على الصحيح من قول أهل العلم للرجل أن يستمتع بزوجته بجميع بدنها ولو فيما بين السرة والركبة إلا مسألة الجماع. لكن ممكن للمفتي أن يقول لمن يخشى عليه أن يرتع في الحمى أن يقول له أنت لا يحل لك لا يحل لك ما بين السرة والركبة، وهذه قاعدة عند أهل العلم من أهل الاجتهاد، وتستعمل في الفتوى حينما ينظر إلى حال الشخص. إذا كان شابا مثلا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه الخمسة وصححه ابن الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفة. أيضا هذا الحديث من الأحاديث المختلف فيها، ولذلك صححه مثلا من ذكر الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد أيضا، صححه شيخ الإسلام وابن القيم والخطابي وأيضا ابن التركماني وابن حجر والألباني، كل هؤلاء صححوا هذا الحديث، وهناك فريق من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث، ضعفوا هذا الحديث. وذلك الآن مسألة من جامع المرأة الحائض هل عليه كفارة أم لا؟ قولا جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الرجل إذا جامع امرأته الحائض إنما عليه الاستغفار فقط ولا تجب عليه الكفارة، وقالوا بأن الكفارة لا تجب إلا بدليل، ولم يثبت عندهم دليل يصلح للانتهاض للقول به. القول الثاني وهو من مفردات الحنابلة وهي الرواية الراجحة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يجب عليه كفارة للجماع، جماع المرأة الحائض يجب فيه كفارة، ويستدلون لذلك بما جاء عن ابن عباس هذا الحديث الذي بين أيدينا، قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. ولأبي العباس تقي الدين قاعدة جميلة جدا أو ضابط فيما يتعلق بالكفارات، يقول كل ما كان من المعاصي، كل ما كان من المعاصي محرم الجنس كالظلم والفواحش لم يشرع له كفارة. احفظ هذه القاعدة، كل ما كان من المعاصي محرم الجنس كالظلم والفواحش لم يشرع له كفارة، وإنما يشرع فيما أصله الإباحة وحرم لعارض كالوطء في الصيام والحيض، وإنما يشرع فيما أصله الإباحة وحرم لعارض كالوطء في الصيام والحيض، كالوطء في الصيام والحيض. ولذلك الصحيح من قول أهل العلم أن من جامع امرأته الحائض فعليه كفارة. طيب ما ورد في الحديث هل هو على التخيير أم على التنويع، يتصدق بدينار أو نصف دينار؟ ولذلك جمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى عدم الكفارة يضعفون هذا الحديث متنا وإسنادا، أما الإسناد فلهم كلام وهو يعني ليس محل إجماع. إن ذكرت لكم الآن جهابذة أهل العلم من أهل الحديث في القديم والحديث يصححون هذا الحديث، وأما المتن فقالوا للتردد والشك، قالوا لأنه قال دينار أو نصف دينار فهذا على الشك، والصواب أنه ليس على الشك، ولو قلنا بأنه ليس على الشك وذلك لأن ابن عباس رضي الله عنه أفتى بأن عليه دينار إذا أتاها في فوران الدم يعني في بداية الحيض، وعليه نصف دينار إذا جامعها في نهاية الدم قبل أن تطهر، قبل أن تطهر. وعلى قول من يذهب إلى أنها على التخير أيضا فليس هناك مانع، مثل أن يقول الفقيه للمسافر أن يقصر أو أن يتم، للمسافر أن يقصر أو أن يتم. ولذلك الصحيح هو ما ذهب إليه الحنابلة وهو اختيار جمع من أهل العلم من أهل التحقيق أن من جامع امرأته وهي حائض فإن عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ دينار. أي دينار؟ إسلامي، الدينار الإسلامي الذي هو 4 جرامات وربع، ها كذا ولا جرامين وربع؟ 4 وربع، 4 وربع يعني يقدر بجرام الذهب، بجرام الذهب. طيب هل على المرأة الحائض عليها كفارة؟ الجواب نعم إذا كانت موافقة وراضية بهذا، أما إذا كانت مكرهة فليس عليها، ليس عليها كفارة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه. هذا الحديث يشير إلى أن المرأة الحائض لا يجب عليها الصوم ولا يجب عليها الصلاة، لا يجب على المرأة الحائض الصلاة ولا تشغل ذمتها بالصلاة في فترة الحيض، وإنما تسقط عنها، وهذا من تيسير الشريعة ومن تخفيفات الشريعة. فلك أن تتخيل امرأة عادتها 10 أيام ويقال لها اقض الصلوات، كم تقضي؟ 50 صلاة، والشريعة لا تأتي بمثل هذا، وقاعدتها العريضة التي لا تنخرم أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. أما الصوم فإنها تقضي، ولكن يحرم عليها الصيام أثناء حيضها، فإذا حاضت امتنعت عن الصلاة والصيام وقضت الصوم ولا تقضي الصلاة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ولذلك بإجماع العلماء، وخالف في ذلك من لا يعتد بخلافه ولا يخرم الإجماع أبدا، ذهبوا إلى أن المرأة تصوم أثناء حيضها، وهذا قول غاية في السقوط ومصادم للنصوص الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة الحائض بمجرد نزول الدورة تجلس. ما معنى تجلس؟ يعني تمتنع عن الصلاة وعن الصيام، وإذا طهرت قضت الصيام الواجب عليها ولا تقضي الصلاة، ولا تقضي الصلاة. ولذلك معاذة رضي الله عنها لما سألت عائشة رضي الله عنها: لماذا تقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها: أحرورية أنت؟ الحروري هو نسبة إلى حروراء وهم الخوارج، مدينة قريبة من الكوفة، المنطقة التي حصد فيها علي الخوارج في المعركة المعروفة. قالت: أحرورية أنت؟ لماذا قالت لها أحرورية؟ لأن الخوارج يقولون بوجوب قضاء الصلاة على المرأة الحائض، وقيل بأن طائفة من الخوارج وليس كل الخوارج. قالت: كنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف، حط سرف واد معروف قريب من المدينة، فقال عفوا قريب من مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه في حديث، يعني في حديث طويل. وهذا يدلنا على أن المرأة الحائض تمتنع عن الصوم وعن الصلاة وعن الطواف بالبيت. فعائشة رضي الله عنها تقول: لما اقتربنا وكنت في وادي سرف، تقول حط يعني نزلت عليها الدورة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افعلي ما يفعل الحاج. وهذا يدلنا على أن المرأة الحائض في الحج تفعل كل شيء ما عدا شيء واحد، ما هو؟ الطواف. طيب إذا طافت قبل طواف الوداع سقط عنها، فإن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض، يسقط عن المرأة الحائض. طواف الوداع واجب إلا على المرأة الحائض فإنه يسقط عنها. إذن من الأشياء التي تمتنع عنها الحائض الصلاة والصيام وكذلك الطواف. مضى معنا في دروس سابقة المكث المسجد، تذكرون؟ لكن قلنا بأن الحديث هذا ضعيف، أليس كذلك؟ إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لأنه من رواية أفلة بن خليفة، وأيضا من رواية دجاجة بنت جسر، وأيضا مسألة مس المصحف، وقلنا بأن بالاتفاق على منع المرأة الحائض من مس المصحف، إلا ما عند المالكية من جواز ذلك، من بعض فقهاء المالكية جواز ذلك. وأيضا قراءة القرآن، وقلنا الصحيح جواز قراءتها القرآن إن احتاجت إلى ذلك. يلا بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. قال: وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه. وهذا الحديث كان المفترض من المصنف رحمة الله عليه أن يلحقه بالأحاديث السابقة التي فيها ذكر الاستمتاع بالمرأة الحائض، وذكرنا لكم اعتذار للمؤلف في بداية شرحنا لهذا الكتاب بأنه قد يكون راجع وزاد وأنقص فيما بعد ذلك. عموما هذا الحديث حديث ضعيف، لأنه من رواية أو من طريق مسة الأسدية وهي مجهولة، وإن كان حسن حديث بعض العلماء لكن الحديث ضعيف. على العموم ذكرنا هذه المسألة وقلنا الصواب من قول أهل العلم جواز استمتاع الرجل بامرأته الحائض في جميع بدنها ما عدا الجماع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا الجماع. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد نفاسها 40. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. الآن المصنف رحمه الله تعالى ذكر حديثا واحدا فيما يتعلق بالنفاس، والنفاس مأخوذ من النفس وقيل من التنفس، والمعنى أن المرأة في طلقها أثناء الولادة يحصل لها من الجهد والمشقة الشيء العظيم، فإذا ولدت تنفست، يعني تنفس عنها ذهب عنها الألم. وقيل من النفس لأن الجنين نفس، لأن الجنين نفس، وقيل غير ذلك من المعاني. وفي الاصطلاح هي بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله. في الاصطلاح دم النفاس هو الدم وبقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، وقيل دم يرخيه الرحم مع الولادة، دم يرخيه الرحم مع الولادة. بالنسبة لهذا الحديث مختلف في إسناده ما بين تصحيح وتضعيف، ولذلك صححه الحاكم. كذلك النووي رحمة الله عليه ذكر له شاهدا عند ابن ماجه من حديث أنس وفيه أيضا سلام وهو ضعيف، وكذلك قال عند الحاكم من حديث عثمان بن أبي العاص. وقد ضعف هذا الحديث الترمذي وابن القطان وأيضا ابن حزم ضعفوا هذا الحديث. وهذا الحديث يشير إلى مسألة دم النفاس هل له حد لأكثره؟ بإجماع أهل العلم أنه لا حد لأقل دم النفاس، لا حد لأقل دم النفاس. فالمرأة النفسة قد ترى، المرأة النفسة قد ترى الطهر بعد أسبوع من ولادتها، وبعض النساء بعد 20 يوم، وبعض النساء بعد 30 يوم. واضح؟ من النساء من تلد من دون دم، تلد يعني طفلا لا ينزل معه دم، موجود هذا، هذا موجود. ولذلك لا حد لأقل الدم بإجماع العلماء. فالمرأة إذا النفس إذا انقطع عنها الدم ولو لأقل من 40 فيجب عليها أن تغتسل. وعندنا مشكلة كبيرة جدا عند النساء في مثل هذا الأمر، ذلك أن كثير من النساء يعتقدن بأنها لا بد أن تكمل إلى 40 يوما ولو رأت الطهر قبل ذلك. قد جاءتنا أسئلة أغرب من الخيال، امرأة تطهر بعد 20 يوم وتبقى لا تصلي ولا تصوم ولا تقرأ القرآن ولا كذا إلى 40 يوم، لماذا؟ قالت ما وصلت 40 يوم، تظن بأنه لا بد أن تبلغ 40 يوما. ولا شك بأن هذا جهل، ولذلك العلماء أجمعوا على أن النفاس، دم النفاس لا حد لأقله، فبمجرد أن ينقطع الدم تغتسل وتصلي. أما أكثر النفاس فمحل خلاف بين العلماء، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أكثره 40 يوما، ويستدلون لذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنه والقول الثاني ما ذهب إليه الإمام أحمد إلى أنه إلى 60 يوما. وقد ذكر بأن العادة موجودة في مثل هذا، وأن وجد من النساء من اتصل دمها، دم النفاس، إلى 60 يوما. والإمام الشافعي في الرواية الثانية عنه يقول إلى 70 يوم، 60 يوم ويقول إلى 70 يوم. والصحيح أن دم النفاس لا حد لأكثره، لا حد لأكثر، هذا هو الصحيح، مثل على القاعدة اللي ذكرناها في باب الحيض، وأن المرأة متى ما إن بقي معها الدم المعروف ولو إلى 60 ولو إلى 70 فهو دم نفاس، فهو دم نفاس. إلا إذا أصبح يعني طاغيا وأصبح متصلا وأصبح لا ينقطع فإنها ترجع إلى 40، يعني بمعنى امرأة وصل إلى 80 ها نقول لها ارجعي إلى 40، اجعلي هذا هو الحد، وذلك لقوة هذا القول عند جماهير أهل العلم، وتقضي ما بينهما أما إلى 60 وإلى 70 كما قال العلماء. المجامع الفقهية الحالية أظن قرأت في بعض المجامع مع الأطباء ومع كذا قالوا بأن دم النفاس في الغالب لا يزيد على ستة أسابيع. كم يصير؟ 42 في الغالب يقولون، ولذلك يذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أنه لو زاد على 40 شيئا يسيرا فلا حرج في ذلك، لكن الذي تطمئن له النفس وهو الذي تجري عليه القواعد الشرعية أن الدم، لأن الشارع الحكيم علق الأحكام على وجود الدم، لكن إذا زاد زيادة فاحشة فإنها ترجع إلى 40. بالنسبة لهذا الدم لا بد أن يكون بعد التخلق، تخلق المولود الجنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. والله جل وعلا أيضا في كتابه العزيز ذكر قال والذي خلق من نطفة ثم من علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلق، ولذلك المضغة إذا بلغت 90 يوما فإنها تخلق، فإنها يعني دخلت في 90 فإنها تخلق، أما قبل ذلك فإنها لا تخلق. لذلك الله عز وجل حينما ذكر المضغة قال مخلق أو غير مخلق، والعلماء المعاصرين بفضل الله عز وجل ثم بوجود هذه التقانات والأجهزة التي تكشف عن الجنين أو النظر إلى الجنين أيضا يقولون إذا اتضحت صورة الجنين فإنه يكون مخلق، أما إذا نزل ولو اكتمل 3 أشهر ولكنه لم تظهر له صورة ولم تظهر له الأعضاء قالوا هذا غير مخلق. طيب ماذا يبنى على هذا؟ يبنى على الدم، فإذا أجهضت المرأة أو أسقطت جنينا لم يخلق فالدم دم فساد، دم استحاضة، تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وغير ذلك. أما إذا أسقطت جنينا أو أجهضت أو تعورت مثل ما يقولون فنزل مخلق فإن الدم دم نفاس، كان بودي والله أعطي مقدمة وقواعد عن مسألة المواقيت لكن الوقت أدركنا، نترك بقية الوقت للأسئلة. نفس الشيء أحسنت على هذا السؤال، المرأة في النفاس إذا تقطع دمها نفس الحيض، لا بد أن ترى الطهر المعروف. اليوم ما في صوت؟ لا والله صوت بس طالع شوي الخطبة. لا صور. يعني ولم توجد عين ولم توجد بس وجود الرأس مع اليد، لابد من الصورة، صورة الأعضاء اللي تنطبع على اللحم. تفضل. عفوا شيخنا، يعني أن لا يقال بالزمن بالنسبة للجنين وإنما يقال بالتخلق؟ لا بالتخلق، نعم قال بالتخلق، التخلق أحيانا يضبطونه بثلاثة أشهر إذا دخل في الرابعة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل ذكرتم شيخنا حفظكم الله في غسل الجنابة الغسل المجزئ ولم تنبهوا على الأماكن التي يصعب وصول الماء إليها. عد يقول شغلت عنك. أيوة يقول ذكرتم حفظكم الله في غسل الجنابة الغسل المجزئ ولم تنبهوا على الأماكن التي يصعب وصول الماء إليها. خلاص أنت نبهت عليها جزاك الله. كالسرة والأذنين. جزاك الله أنت نبهت عليها. دائما نردد هذا ونكرر هذا. احيانا يعني تركنا لبعض المسائل لا يعني باننا يعني لا قصدا. احيانا المساله واضحه, نحن نقول تعميم البدن بالماء بمعنى ان يصل الماء الى جميع اجزاء البدن. ودائما انا تحديدا يعني اصف الاشياء, اقول باطن السره داخل السره وباطن الركبه والمآقي واسفل الشفه السفلى وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: هل يمكننا القول أن ذكر عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها كانت تغتسل لكل صلاة أنه إقرار منها وأنها لا لا ليس إقرار, هذا ليس من أنواع الإقرار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا اغتسلي من الحيض, فهي اجتهدت وذهبت تغتسل للاستحاضة للاستحاضة, هذا ليس من أنواع الإقرار. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز لمن به سلس بول أن يتوضأ يوم الجمعة قبل الأذان الثاني ويبكر للصلاة؟ نعم, بالنسبة لمن به سلس بول له أن يتوضأ ويذهب إلى المسجد ولو قبل الأذان الثاني, ولو قبل الأذان الأول عفوا. فإذا أحب أن يبكر إلى المسجد يبكر, يتوضأ ويذهب إلى المسجد ولو نزل منه شيء فإنه معذور في مثل هذه الحالة. والأفضل له قبل صلاة الجمعة أن يجدد وضوءه إذا احتاج, وإذا شق عليه ما يفعل هذا الشيء, لأن الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجب على من يعاني من سلس البول أو إدرار البول أن يعيد وضوءه وصلاته في حال إحساسه بنزول شيء من البول؟ ذكرنا هذا, قلنا بأن من به سلس بول أو استطلاق ريح أو المرأة المستحاضة, هؤلاء يطلق عليهم الفقهاء أصحاب الأعذار, صلاة أصحاب الأعذار. فهو يتوضأ, يعني الأفضل يتوضأ عند إرادة الصلاة, عند إرادة الصلاة يتوضأ ولو خرج منه شيء أو نزل منه شيء أثناء الصلاة فلا شيء عليه, لأنه معذور. لو أننا قلنا بأنه يتوضأ لكل ما يتوضأ عندما ينزل منه أي شيء ما حققنا القاعدة الشرعية أن المشقة تجلب التيسير, أوقعناه في عسر. ونصوص الشريعة تأبى ذلك وترفض مثل هذا التصرف الذي يفعله كثير من الموسوسين وكثير من المبتلين. لا, لو نزل معك أهم شيء أنك تتحفظ من أن ينزل شيء على ثيابك أو بدنك أو بقعة صلاتك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل مباشرة الرجل امرأته في فمها من الاستمتاع المشروع؟ ما في شك, نعم ما في بأس, هذا مما لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل للمستحاضة أن تغسل مكان الاستحاضة قبل الوضوء أو أنها تتوضأ دون غسل المكان أو رش؟ لا, لابد أن تغسل المكان. المرأة المستحاضة قبل الوضوء تتنظف وتغسل المكان ثم تتلجم, وهي بمعنى التلجم أن تضع شيء يمنع من نزول الدم, هذا المعنى, وتتوضأ بعد ذلك. لابد من إزالة النجاسة. عندنا قاعدة ذكرناها فيما سبق بأنه لا بد من إزالة النجاسة قبل الصلاة. نعم. يقول أيضا شيخنا: وهل الكدرة والصفرة لهما نفس الحكم؟ نعم, بالنسبة للكدرة والصفرة أيضا يغسلان. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه يحبكم في الله. حبك الله. يقول: هل قراءة الحامل للقرآن فيها فائدة للجنين ويشعر بذلك؟ قراءة القرآن فيها خير وبركة للجميع. القرآن أنزله الله عز وجل مباركا, ولذلك يعني لما تقرأه المرأة بنية نفع الجنين هذا طيب, ما في بأس. يعني تقرأه بنية الرقية, بنية البركة لهذا الجنين, من جملة ما يعني يقرأه الإنسان لهذا المعنى. نعم. أحسن. لكن ما عندنا دليل على أن الجنين يقرأ عليه الآية الفلانية أو السورة الفلانية, لا, القراءة العامة العادية. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا طلب من بعض النساء, يقولون أو يريدون توجيه نصيحة للأزواج في فترة حيض زوجاتهم. ها؟ والله ما أدري شو ننصح. ها؟ يعني يمكن إذا كان القصد قصد المرأة بأنها يعني في فترة العادة تتغير عندها بعض الهرمونات والجانب الفسيولوجي والجانب النفسي, وأنه يجب على الزوج أن يتحمل زوجته, الأصل أن الزوجة تحمل زوجته عموما والزوجة تتحمل زوجها عموما, إذا كان هذا المعنى فلا بد. وأيضا يذكرون بأن المرأة في فترة الطمث يحصل عندها تغيرات ولذلك يعني تصعب حالتها النفسية فتحتاج إلى صبر صبر, لكن عاد ما تطمع الحرمة تقول أنا علي كذا وتطمع في زوجها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا نزل الجنين قبل التخلق وكان دما فقط هل يدفن أم لا؟ أي نعم, هذه قطعة تدفن, لكن ما تأخذ أحكام الغسل والتكفين بالنسبة للمكتمل, لا, وإنما يحفر لها حفرة وتدفن من جملة الأشياء التي هي من جنس النجاسات لأنها انفصلت. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل علامات النفاس كعلامات الحيض؟ نعم, بالنسبة لدم النفاس كدم الحيض. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: كثيرا ما تذكرون حفظكم الله في أثناء شرحكم عبارة بعض مشايخنا المعاصرين, فمن تقصدون بهم؟ كثير منهم سماحة الشيخ بن باز رحمه الله وسماحة الشيخ بن عثيمين رحمه الله وبعض مشايخنا اللي درسونا في الجامعة ولهم دروس أيضا, منهم من توفي رحمة الله عليه وغفر له, ومنهم منهم من الأحياء ما زالوا أحياء, نسأل الله أن يحفظهم وأن يطيل أعمارهم على طاعته. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا حاضت المرأة وهي صائمة فهل عليها أن تمسك بقية يومها؟ لا, ذكرنا هذا فيما سبق بأن المرأة إذا كانت صائمة ثم نزلت عليها الدورة فلا يجب عليها إمساك بقية اليوم, لأنه ليس هناك دليل, ليس هناك دليل, وإنما تعليلات لبعض الفقهاء. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا شيخنا عن اختياركم لمسألة حيض الحامل. نعم, المرأة الحامل قد تحيض, قد تحيض وليس يعني مثلا على الإطلاق, لا, وجد من النساء من يحضن. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يوجد قصة بيضاء في النفاس؟ نعم, النفاس مثل الحيض يوجد قصة بيضاء أيضا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله استحباب الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب, فهل إذا خرج منه ريح يعيد ذاك الوضوء؟ لا, لا يعيد. إذا توضأ الجنب لأجل أن ينام هذه سنة كما ذكرنا, لكن إذا انتقض نقول لا يلزمك, لكن أنا أحب أن يجدد الوضوء. طيب. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من خاف فوات وقت الصلاة إذا هو توضأ فهل يتيمم ويصلي؟ أعد. من خشي فوات وقت الصلاة إذا توضأ فهل له أن يتيمم؟ هذا ذكرناه في شرح الزاد, من اشتغل بشرطها, قلنا بأن المذهب على أنه ولو فاته ولو دخل الوقت الثاني فله أن يشتغل بشرطها, والصواب بأنه يتيمم ويصلي قبل خروج الوقت ثم يعيد, ثم يعيد إن كان واجدا للماء أو قادرا على استعماله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أيضا: ما هو الضابط في استطلاق الريح؟ استطلاق الريح بحيث أنه يعتبر مرض, نوع من المرض يخرج منه باستمرار, يعني لا يستطيع أن يسيطر على نفسه, يخرج منه باستمرار, هذا المعنى. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: طهرت امرأته من حيضها بالجفاف ولمدة طويلة ثم أثناء الجماع خرج منها الدم, فهل هذا دم حيض أم ما حكمه؟ وأحيانا يحصل بسبب الجماع خروج دم فهذا ليس بشيء, فما دام أنها رأت الطهر بالقصة أو بالجفاف واغتسلت ثم خرج منها شيء فهذا ليس بحيض, إنما يجب عليها الوضوء إذا خرج من دون جماع, والغسل إذا حصل جماع وخرج الدم, والغسل يكون للجماع الجنابة وليس لكونه حيضا، لا، هو هذا بقايا دم، بقايا دم. نعم. يقول أيضا شيخنا أن امرأته ذهبت إلى طبيبة فأعطتها دواء لمنع الحمل وقالت إنه لا ينزل معه حيض، فكان ينزل عليها دم، فهل هذا من الحيض أم؟ نعم نعم، هذا حيض. دائما نحن ذكرنا قاعدة أن الأحكام تعلق على وجود الدم، فإذا وجد الدم بالأوصاف المذكورة اللي ذكرناها، أسود ثخين له رائحة يسيل، ها، فهذا دم حيض، حتى لو أعطتها الطبيبة عقاقير ولا أدوية ولا أعطتها طريقة معينة. لا يعني ليس النساء لسنا سواء في تحمل مثلا الأدوية والعقاقير والأشياء هذه، فما دام أن رأت الدم بهذه المواصفات وليس ولا يوجد ما يمكن أن يحال إليه كجرح مثلا أو التهابات مثلا، فإن هذا يكون دم حيض. أحسن الله إليكم شيخنا. يطلب السائل اسم أفضل كتاب تقرأه المرأة في مسائل الحيض. والله كتب الفقهاء كلها، كتب الفقهاء كلها. نعم خلاص. إيه ذكر أخسر المختصرات أسهل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أحدث الرجل حدثا أصغر ثم اغتسل ونوى رفع الحدث، فهل يجئه ذلك أم يجب عليه الوضوء؟ لا، يجب عليه الوضوء، يجب عليه الوضوء، فالغسل المستحب لا يستبيح به الإنسان الصلاة، لا بد من الوضوء. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله خيركم شيخ وبارك فيكم.